نعم سلام. نعم السلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يجزيك خير. بدي أسأل عن الحديث يا شيخنا. تفضل. يعني ابن عمر رضي الله عنه قال رأى الرسول صلى الله عليه وسلم صبية حلقوا بعض شعر رأسهم وتركوا بعض. هل هذا مظبوط شيخنا؟ مظبوط صحيح. حديث صحيح. اي نعم. صحيح أبو داود رواه. هذا يسمى في لغة الشرع بالقزع. أيوة. فإما في بعض الأحاديث قال احلقوه كله أو اتركوه كله. أيوة. طيب مسألة ثانية شيخنا. إيه وقف عند هذه مسألة ثانية لأنه عندي ضيوف. إذا في ضيوف جزاك الله خير. وإياك. أودعك الله الذي لا. هات السؤال الثاني بعدين ودعني. يا شيخنا. بتقول عندك سؤال ثاني. أنت قل لي قص عند الثاني. إيه عند الثاني نعم. أنا أسأل. ألقي الثاني.